وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إمام المرسلين وسيد النبيين ورحمة الله تعالى للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما جاء في التصديق بأن الجنة والنار ما جاء في التصديق أن الجنة والنار داران خلقهما الله تبارك وتعالى للجزاء، ملأ إحداهما وهي الجنة من كرمه ورضوانه وجعلها مقرا لأهل طاعته، نسأل الله تعالى لنا ولكم الجنة. وأما الدار الأخرى وهي النار، نعوذ بالله من النار، فملأها الله تعالى من سخطه ونقمته وجعلها مقرا لأهل معصيته ومخالفة أمره. والجنة والنار موجودتان الآن، ثم ذكرنا الأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا أن الله تعالى جعل لكل أهلا، وبينا كذلك أن كل منهما ستمتلئ، وذكرنا أن من صفات أهل الجنة اللينة والسهولة وحسن الخلق المتمثل في التواضع والانكسار وخفض الجناح، وأن صفات أهل النار الغلظة والفظاظة والتكبر والتعالي على خلق الله والتجبر. وبينا أن النار اشتكت إلى ربها قالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أما نفس الشتاء فهو أشد ما نجد من الزمهرير، وأما نفس الصيف فهو أشد ما نجده من الحرارة والقيض. وبينا كذلك أن الله تعالى يورث أهل الجنة منازل من كفروا به، والله تعالى قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وذكرنا كذلك أن النار بعيدة القعر، وذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عنده بعض أصحابه وسمعوا وجبة عظيمة، والوجبة هي الصوت الضخم، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما صوت هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا هو صوت صخرة ألقيت في جهنم منذ 70 سنة فلم تصل إلى قعرها إلا الآن، نسأل الله تعالى رضاه والجنة وحسن الختام. وذكرنا كذلك أن نار الآخرة تزيد على نار الدنيا بنحو 70 ضعفا. واليوم معنا باب في دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة حال حياته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكرنا قبل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ذكر المؤلف حديثا، فهذا الحديث عزاه إلى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه، وإلى البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. الرواية فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أراه الله الجنة وأدخله الجنة، فلما دخلها رأى فيها نهرا، فسأله الملك الذي في برفقته عن هذا، قال: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وهذا الحديث يوضح أن الحوض المختص بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الكوثر، لأن الحوض في ساحة المحشر، أما الكوثر في الجنة. يبقى هناك فرق بين الحوض والكوثر. الكوثر نهر وعده الله رسوله صلى الله عليه وسلم في جنته، أما الحوض حوض خص الله به رسوله في ساحة القيامة، في ساحة القيامة. وذكرنا في الحوض أن الحوض ممدود من الجنة، ممدود من الجنة يعني فيه مزادتان من الجنة. يبقى إذن الكوثر نهر وعد الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة. وهذا الكوثر موصوف في أحاديث أخرى بأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل، وأن كذلك كيزانه عدد نجوم السماء، وأن من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لأن الجنة لا ظمأ فيها، الجنة ليس فيها ظمأ وليس فيها جوع. والكوثر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملك ضرب في بطنه يعني في أرضه فأخرج طينته المسك. يبقى زيادة في التوصيف تربط الكوثر من إيه؟ من مسك. نسأل الله تعالى أن يمتعنا وإياكم بالشراب من الكوثر إن شاء الله. وأن الكوثر حافتاه يعني الشاطئين بتوعه من قباب اللؤلؤ، يعني لؤلؤ مجوف، الشط ده لؤلؤ والشط ده ايه؟ لؤلؤ. كذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي في مجرى مائه فإذا مسك أذفر، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا هو الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. هذه الرواية موضحة للرواية الماضية. هناك ذكر قال: حفتاه قباب اللؤلؤ المجوف. يمكن الواحد ما يفهمش القباب معناها ايه. هنا ذكر قال: حفتاه خيام. القبة مثل الخيمة ولا مثل الخيمة؟ طيب يبقى حفتاه خيام اللؤلؤ، يعني على شط الكوثر خيام. الخيام دي من لؤلؤ، خيام من لؤلؤ. ثم ذكر أن الملك الذي دخل معه الجنة وأراه الكوثر هو مين؟ هو جبريل عليه السلام. هذه الرواية موضحة للرواية الماضية. قال: فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا هو الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. كذلك في رواية أن حميد الطويل سأله أبو بكر بن عياش، وهو أحد رواة الحديث الذي في توصيف الكوثر، قال: قلت لحميد: في النوم أو في اليقظة؟ قال: بل في اليقظة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الكوثر حالة نومه ولا حالة يقظته؟ حالة يقظته. الله. طيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان ينام نومه كيقظته ولا نومه فرق عن يقظته؟ نومه كيقظته ولا مختلف عن يقظته؟ ايوه، تنام عيناه وقلبه لا ينام، ومن ثم كان يوحى اليه وهو ايه؟ وهو نائم. رؤى الانبياء وحي، رؤى الانبياء ايه؟ وحي. وذكرنا قبل ذلك في التصديق بان الله تعالى يرى، وتكذيب المعتزلة الذين قالوا بإيه؟ بعدم الرؤية. ذكرنا حديث الترمذي الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليصلي من الليل فنعس وهو في صلاته، ثم يعني تأخر عن المجيء للفجر حتى كادوا أن يروا ضوء الشمس، ثم من بعدها لما جاءهم وثوب بلال بالصلاة وصلى تجوز في صلاته، يعني خفف في صلاته. وبعدما انتهى من صلاته قال لأصحابه: على مصافكم كما أنتم. أريد أن أخبركم بسر التأخر، إني قمت لأصلي من الليل فنعست في صلاتي فرأيت ربي في أحسن صورة. ذا كان الحديث قبل ذلك. طيب، إذن الأنبياء يوحى إليه في المنام ورؤاهم وحي، ولذلك الإنسان عندما ينام تنام عيناه وقلبه يقظ. لا، مسألة ثانية. كذلك في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا به يقول: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة شوهة إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. كلمة شوهة معناها حسناء. نحن عندنا الآن فلان بها به تشوه، يعني ايه؟ عنده يعني علل خلقية. لا، الشوه شوهاء يعني حسناء. قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة شوهاء يعني حسناء إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا لي عمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا. الحديث فيه أن في الجنة بنايات وبناياتها القصور، وفي الحديث كذلك بشارة لعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه بالجنة. كذلك حديث عند الإمام أحمد في المسند وذكره الإمام الترمذي في السنن وابن حبان في صحيح من حديث عبد الله بن بريدة الأسلمي أن أباه بريدة قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرا مربعا من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لرجل من العرب فقلت فأنا من العرب فلمن هو؟ فقيل لرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقلت فأنا محمد فلمن هذا القصر؟ فقيل لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال له عمر يا رسول الله ما كنت لأغار عليك. الرواية فيها توضيح لصفة القصر أن القصر من ذهب وأن القصر مربع. كذلك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود رحمة الله تعالى على الجميع فيها أن الجنة فيها قصورها وقصورها من ذهب وفيها قصور من فضة، وكما ذكر الله تعالى في القرآن أنها جنان في جنة، جنان في جنة، المسمى العام جنة، لكن فيها جنان مختلفة الأنواع ومختلفة الأشكال. إذن من الإيمان أن تؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة ورأى فيها ما أعده الله تعالى لعباده، دخلها في يقظة أو في منام، يقظته في حياته ويقظ سواء نام أو لم ينم، لأنه النام تنام إيه؟ تنام عليه. طيب بعد ذلك ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها وخلودهم فيها أبدي، وكذلك والعياذ بالله أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها. أما أهل النار من عصاة المسلمين لا يخلدون في النار إنما يخرجون بعد أخذ جزائه. قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال الله تعالى يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الآيات من سورة التوبة. وكذلك قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال الله جل ذكره: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. سورة الكهف. والآيات كلها هذه وما يأتي من آيات تدل على أن أهل الجنة لهم في الجنة الخلود الأبدي وما هم منها بمخرجين. والجنة إخوة الكرام دار ليس فيها بلاء ولا فيها كرب ولا فيها هول ولا فيها نغص ولا فيها عتق. من يدخلها ينعم لا يبأس، يحيا لا يموت، يشب ولا يهرى، يصح ولا يسقط. وستأتي الأحاديث في هذا من كلام سيد النبيين صلوات الله وسلامه عليه. والنار عفا الله وإياكم من النار، كذلك أهلها الكفار والمنافقون مخلدون فيها. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال الله تعالى: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وقال الله تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. هذه الآية تدل كذلك على أن الكفار والمنافقين لا يخرجون من النار أبدا ولا يخفف عنهم من عذابها، وأن أحوالهم فيها لا هم أحياء ولا هم أموات، لا هم أحياء ولا هم أموات، في عذاب دائم، في عذاب دائم. ويجأرون إلى الله تعالى في كل لحظة وحين بأن يخفف عنهم. والله تعالى وعد وتوعد، وعد المؤمنين وصدق وعده معهم، وتوعد الكافرين وتحقق ما توعد الله به الكافرين. لذلك ينادون على خازن النار: يا مالك ليقضي علينا ربك، ما يموتنا أحسن. غير أن مالك عليه السلام يرد عليهم بعد حين: إنكم ماكثون، يعني لا خروج من النار، إنك أخي الزخرف. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. طيب، وفي سورة المؤمنون قال: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قمة الذل والمهانة. ثم كذلك في قول الله تعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، يعني عذاب النار لا يخفف عن أهل النار وهم فيه أذلة صاغرون. الآيات جاءت بخلود أهل الجنة وجاءت بخلود الكافرين والمنافقين في النار. وأما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ففي كتاب سنن الإمام الدارمي ومسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما عن عاصم ابن أبي النجود اللي هو إيه؟ عالم القراءات الذي تعرفنا عليه في علم القرآن، عن أبي صالح تلميذ أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح أعفر، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون فينظرون، ثم يقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيرون أن الفرج قد جاء، فيدعى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة، خلود لا موت فيه، ويا أهل النار، خلود لا موت فيه. عندنا في الرواية كلمة كبش أملح أعفر، الملاحة معروفة، يعني طيب ليه المنظر، والأعفر شكل التراب كده معفر مثل التراب، في بياض وسواد، في بياض وإيه وسواد. طيب كلمة يشرئبون، يشرئب معناها إيه؟ يطلع، يرفع راسه، يرفع راسه يشوف الخبر إيه. لماذا هذا النداء؟ أهل الجنة على يقين بأنهم في الجنة لا يخرجون، أما أهل النار ما بين كل لحظة يسألون ربنا التخفيف، فلما ينادي يا أهل النار يستبشروا يقول لك بس الفرج إيش؟ إما أن يخفف عنا وإما أن نخرج، يمكن فيه وفي عفو. فعندما يشرئبون ويتضلعون يرون الموت قد ذبح، ثم ينادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فريق يستبشر وفريق ييأس، خلاص. كذلك في رواية ثانية وهي في الصحيحين في البخاري ومسلم وفيها توضيح أكثر، عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، أتعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: هذا الموت. ويقال: يا أهل النار، أتعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: هذا الموت، فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة، خلود ولا موت، ويا أهل النار، خلود ولا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يبقى حسرة ولا ما هي حسرة؟ حسرة، الموت ذبح، انتهى الأمر، لا خروج من النار ولا موت فيها، لا خروج منها ولا موت فيها. إذن بعد توصيف الجنة وتوصيف أهلها، وبعد توصيف النار وتوصيف أهلها، وبعد بيان ديمومة النعيم في الجنة وخلود أهلها فيها، وبعد بيان ديمومة العذاب وخلود أهل النار من الكفار والمنافقين فيها، بعد ذلك جاء الدور على الكلام في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ذكرنا في النصف الأول من الكتاب ما يتعلق بالعقائد، وفندنا الشبه التي يلقي بها أهل الفرق المارقة الخارجة عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام كالخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة. وبينا الشبه التي ساقوها وتكلموا من خلالها ليلوثوا الصفاء الموجود عند الشباب، وذكرنا أن كل ما هم عليه مخالف بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بينا ما يتعرض لإنكاره بعض سافلة الناس من المعاصرين كالذين ينكرون عذاب القبر، والذين ينكرون الشفاعة، والذين ينكرون يوم القيامة وينكرون الميزان. ذكرنا كل هذا وبيناه، بدأنا من أول الكتاب وانتهينا إلى خلود أهل الجنة فيها، نسأل الله تعالى لنا ولكم الجنة، وبينا كذلك خلود أهل النار فيها، نعوذ بالله تعالى من النار. ذكر المؤلف باب فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، ومما ينبغي للمسلمين أن يعرفوه وأن يعلموا أنه من شريعة الحق التي ما ينبغي أن يدين بها إلا كل مسلم خالص، ينبغي لهم أن يعرفوا قدر نبيهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعرف أحد قدر النبي إلا بعد الاطلاع على ما خص الله به النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل ذكره: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فمن القبح أن يجهل المسلم قدر نبيه الذي سيسأل عنه يوم القيامة، قبيح جدا، قبيح جدا ألا يعرف المسلم نبيه. للأسف الشديد الجيل اللي هو 17 فما دون، الكثير منهم لا يعرف شيئا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن ثم بيسهل عليه الانحراف لما بيدخل على الصفحات اللي هي التشات والتويتر والفيسبوك، بيدخل على أناس لا يعرف ملالهم ولا نحلهم ولا أهواءهم، وهو يعني ثري رطب أرض خصبة تقبل ما يزرع فيها، فالسابق إليه فائز به. وللأسف الشديد هذا الجيل يعني المشايخ ما عندهمش فرصة للالتقاء بهؤلاء. لماذا؟ لأنه شغل نفسه باتجاه تاب، والأصل أن هذا الجيل هو أرض خصبة للدعوة، من يسبق إليه يأخذه، وللأسف الشديد يسبق إليه أهل الانحراف. ولذلك أصبحت في بادرة في المجتمع المصري، بادرة إلحاد. إلحاد يعني إيه؟ يعني عدم الاعتراف بإله مطلقا. أصبحت في بذرة، وهي بذرة سيئة، بذرة سيئة كان في التمائلات كان طلعت كده عادة الشيطان، ثم يعني اختفت، ثم الآن بدت البادرة مرة ثانية. فقبيح جدا بالمسلم ألا يعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى لنقرأ ما ذكره المؤلف. قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر شرفه وذكر أنه له من الشرف أعلاه، وله من النعوت أحسن النعوت، وله من الأوصاف جميلة، وأقامه في أعلى الرتب. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى: إنا أرسلناك للحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم أخبر الله تعالى أن محمدا صلوات الله على محمد وآله دعوة دعاها خليل الله إبراهيم، وبشارة بشر بها عيسى بن مريم بني إسرائيل. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الشاهد في الآيات أن إبراهيم عليه السلام لما قام ليرفع القائم البيت ومعه أبوه إسماعيل دعوا الله تعالى دعوات، أول دعوة أن يتقبل منهم هذا العمل وأن يجعله لوجهه خالصا، ثم الدعوة الثانية: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. من ذرية إبراهيم وإسماعيل النبي عليه الصلاة والسلام ينتمي نسبه إلى من؟ إلى إسماعيل عليه السلام، إلى إسماعيل عليه السلام. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. وكلمة أمة تطلق على الشخص كبير الشأن في سورة النحل، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فتطلق الأمة ويربيها الشخص كبير الشأن، يربيها الشخص كبير الشأن. طيب، وتطلق الأمة ويربيها الطائفة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الدعوة الثالثة: ربنا وابعث فيهم. أين بني البيت الحرام؟ بني فين؟ في مكة. طيب، والدعوة إبراهيم وإسماعيل عندما كان يتجهان للدعاء في أي أرض كان يقفان؟ في مكة، أثناء بناء البيت. ربنا وابعث فيهم، يعني في مين؟ في مكة، في أهل مكة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. دعاه واستجابه الله تعالى، فكان في أهل الحرم نبي، وكان في أهل الحرم نبي لكل زمان ومكان. ومن ثم في الحديث الذي في الصحيحين: أعطيت أمتي خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وفي رواية أعطيت خمسة، في رواية أعطيت أمتي، وفي رواية أعطيت خمسة لم يعطهن نبي قبلي. وذكر من الخمس: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس عامة. طيب، فإبراهيم أجل دعا وأمل إسماعيل. وكذلك في سورة الصف قال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو دعوة إبراهيم وبشرى عيسى عليه الصلاة وتم التسليم. والله تعالى بين في كتابه أن بني إسرائيل كانوا يعلمون علم يقين بصفات النبي عليه الصلاة والسلام، ووقفوا عليها في كتبهم ويعلمون أنه نبي، وأن الله أوجب عليهم اتباعه ونصرته. ولكن الهوى، وما يصنع الهوى بأهله. قال الله تعالى في سورة الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى إذن كانوا يعلمون صفته ويعلمون أنه النبي وهو آخر الأنبياء، وهو عندهم في صفته أنه من العرب، وليس من بني إسرائيل. كانوا يعلمون هذا وكانوا على علم بهذا، لكنهم كانوا ينتهزون علمهم في منافع الدنيا لا في منافع الآخرة. كانوا إذا أرادوا الدنيا خرجوا باسم النبي عليه الصلاة والسلام على من يريدون قطع الطريق عليه: إما أن تعطونا ما نشاء من أموالكم، وإما الأمر الآخر، إيه؟ نخبركم بما عندنا في الكتب. الكتب فيها إيه؟ عندنا في الكتب أن نبياً سيظهر في بلاد العرب وهو آخر الأنبياء، سنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. ومن ثم يقول: عم خذ يا عم، بس اكتم عم الكتاب ده. والله ذكرها صراحة: كان يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، بل كانوا يشكون في أولادهم ولا يشكون أنه رسول الله. ربما ذكر قال يعرفونه كما يعرفون أبناءه. لا، هو كان يشك في ابنه، يمكن امرأته جابت من مرة لكن ما يشكش أن هذا النبي هو محمد بن عبد الله الذي دعا به إبراهيم وبشر به عيسى عليه السلام، وهذا مكتوب في كتبهم. ومن ثم كانوا على علم يقين. وأنت تعرف قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما قدم رسول المدينة أتاه عبد الله بن سلام يستثبت، في رواية قال: جئت أستثبت. إيه هو الاستثبات؟ التحقق، لأرى أهي الصفات التي قرأتها في التوراة والإنجيل أهي هي الموجودة فيه أم غيرها. قال: فلما جلست أتثبت رأيته كما هو فآمنت به، ثم قلت له يا رسول الله: إن اليهود قوم بهت. بهت يعني إيه؟ أصحاب افتراء وظلم. إن أردت أن تعرف حقيقة قولي سأدخل إلى داخل وهم يأتونك الآن، إن جاءوك فاسألهم عني، ثم من بعدها أخبرهم بإسلام واسمع ما يقولون. فقدم عليه أناس من اليهود، فدخل عبد الله بن سلام داخل الله، فقال لهم: ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. نقدر حد يقدر يتكلم؟ ممنوع الاختلاف والتصوير من هذا الشخص. سيد وابوه سيد، يعني عظيم ابن عظيم. طيب، علمه، عالم ابن عالم. قالوا ما تقولون إذا أسلم؟ قالوا يستحيل يسلم. لماذا؟ قال ما هو صعاف الكتاب، وما عندنا يا محمد ليس فيه ذكر لك. قال يعني عندي كلامكم؟ قال أي واحد أكد من كلامكم. قال أخرج ابن سلام. فخرج ابن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. انظر إلى اليهود أي شيء قال. قال لست بسيدنا ولا ابن سيدنا ولا عالمنا ولا ابن عالمنا، لا أنت هلمت ما لكش الذكر فينا، أنت تطلع من أصلا. شفت الكلام؟ فهكذا اليهود إخوة الكلام على علم يقين. طبعا اللي هم اليهود الآن في العالم دول ما عندهمش علم بصحيح الكتاب، لأن الكتاب بتاعهم حرفوه، القدام حرفوه، فما عندهمش علم بصحيح الكتاب. لكن اللي عنده النسخة الأصلية فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكرا واضحا، وفي صحيح الإمام البخاري والحديث قرأناه في الأسبوع الماضي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة والإنجيل ببعض صفاته في القرآن. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا تدفع السيئة للسيئة، ولكن تعفو وتصفح وتجود وتغفر، ولن يقبضك الله حتى يقيم بك المنة العوجاء فيفتح بك أعين عمياء وآذانا ثم وقلوبا غلفا. إذن هذه صفاته في التوراة والإنجيل، ومنها صفات ذكرها الله تعالى في قرآن. كذلك الله تعالى أخبر بني إسرائيل بأن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه سيأتي ومعه حلول مشكلاتهم. قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. كانوا يعلمون صفته، لكن إذا أتى أحد يسألهم عن الصفة يقول لا مفيش أهو هذا الكتاب أهو، وبعدين يطمس المكان اللي في الصفة. فربنا أخبرهم بفضائحه، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كذلك يقول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يعني الفترة اللي هي المسافة بين الرسولين، بين عيسى عليه السلام وبين النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه حوالي 640 سنة تقريبا. هذه المدة اندرست فيها معالم النبوة من الطمس وتغيير الحقائق والتزييف وصناعة الكذب، صدقوا أنفسهم بعدها أنهم على حق وهم يعلمون أنهم على باطل. فاندرست الشريعة العيسوية ولم يعد لها ذكر إلا عند قليل جدا جدا جدا، والقليل الذي كان عنده علم كان مطرودا ومنفيا ومعذبا، والناس تخاف الدنيا المدى خلاص. فربنا قال لا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير، فقد جاءكم بشير ونذير. ما عادش لك حجة، كنت ما تقول إن إحنا ما سمعنا لا شفنا نبي ولا سمعنا به، أهو أنت الآن أمامك نبي وسمعت به، أمامك نبي وسمعت به، ومن ثم الآيات هذه فيها أن الله تعالى جعل نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه نورا ليس نورا في الخلقة، إنما نورا في الدلالة، نورا في الهداية، نورا في الإرشاد. خلقته خلق النبي عليه الصلاة والسلام من ماء أبيه، من ماء أبيه بزواج طبيعي وجماع طبيعي، ثم كان ما أراده الله تعالى من حمل فوضع إلى آخره. يبقى خلق من ماء أبيه، لم يخلق من النور، لأن ما يخلق من النور لا يرى، ما يخلق من النور لا يرى. يعني كان جبريل يأتي حتى يراه الناس يتشكل في صوت آدمي. ومن ثم افهم، لو أن الناس خلق من النور لاعترض أبو جهل، كان اعترض لولا أرسلت إلينا رسولا من أنفسنا عشان حتى نقدر نكلمه، لكن أنت أرسلت لنا رسول من السماء، لا إحنا عايزين واحد مننا. ومن ثم خلق من ماء أبيه، لكن هو نور، نور، نور في ماذا؟ في هدايته ودلالته وإرشاده صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله سببا لإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور الهداية والإيمان. كذلك علمت الجن حقيقة الرسالة، وفي سورة الأحقاف في آخرها: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لماذا لم يذكروا كتابا أنزل من بعد عيسى؟ أي واحد عيسى مختلف عليه اليهود، اليهود لا يقرون بعيسى، اليهود لا يعتقدون بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا عيسى جاء مكملا لموسى ولم يأتي ناقضا، قال أرسلت إلى خراف بني إسرائيل ضالة، جئت لأكمل ما جئت لأنقض. أما رسالة رسول محمد فهي رسالة جديدة تشترك مع ما سبقها في الأصل. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله تعالى نورا، ومن ثم نورانية الهداية أزاحت الشرك والعماية، وجعله الله تعالى حقا، ومن ثم أقام الله تعالى به الحجة على أهل الكتاب، أرسله ليبين للناس ما نزل إليه، وأرسله ليبين ما كتمه أهل الكتاب. فأقام الله تعالى بنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه الحجة على أهل الكتاب. وعلمت الجن بحقيقة الرسالة، ومن ثم استمعوا إليه وهو يقرأ القرآن، فلما قضى قراءته أتوا أهليه فأخبروهم بما سمعوا ونصحوهم بأن يؤمنوا برسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. في الآيات أن الجن علمت حقيقة الرسالة وعلمت أن الرسالة الخاتمة مصدقة لما قبلها مشتركة معها في الأصل، وهي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به، الدعوة إلى توحيد الله تعالى والإيمان به. ثم بعد ذلك جعل الله تعالى لكل نبي شريعة ومنهاج، كما ذكر الله تعالى في قرآنه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. وذكر الله تعالى أن نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه جعله داعيا إلى الهدى، يأخذ بأيدي الناس دلالة لا توفيقا وسدادا. قال الله تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وفي القرآن كذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في القرآن هدايتان: هداية التوفيق وهي دلالة وإرشاد، أما التوفيق والسداد فشأن الله تعالى. لقد جلس النبي عليه الصلاة والسلام من عمه أبي طالب الذي طالما دفع عنه، جلس ليرد الجميع: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند ربك. ما زال يكررها: يا عم قل، يا عم قل. وأبو طالب ينظر إلى من حواليه من رفاق السوء، فكان آخر ما قال أن قال: بل على ملة عبد المطلب. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام لعدم هدايته، فأنزل الله قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية التي هنا التوفيق والسداد هذا شأن الله، أما الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد والتوجيه فجعلها الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. وفي نهاية كلامنا اليوم نقرأ قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذه الآية نقرأها لنثبت الناس أو لندعو الناس إلى الثبات وعدم الشك في النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم الانشغال بما يقوله الإعلاميون في هذه الأيام. وعدم لماذا؟ لأن الله تعالى عرفنا بأنه سيظهر دينه لا محال، هذا وعد الله وهذا قوله وهذا حديثه، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. فاستبشر واعلم أن دينك سيظهر في الأفق، وأن نبيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مهما قالوا فيه وتطاولوا عليه فالله تعالى هو الذي يتولى.